الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه أما بعد هذا بين أيدينا رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معنونة بالتدمرية وهي رسالة مشهورة من رسائل الشيخ الإسلام رحمه الله في تغيير مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات وقد احتوت هذه الرسالة على قواعد مهمة تدلل على صحة مذهب السلف رحمه الله وفيها أيضا محاججة أو رد على المتكلمين على أصنافهم من الفلاسفة والجهمية والمعتزلة والأشاعرة وهي رسالة نفيسة إلا أنها كما هو معلوم من النفائس التي قد تحتاج إلى أن يكون الإنسان عنده علم ودراية ففيها بعض المسائل تحتاج إلى شيء من التصور ولذلك العلماء جرت عادتهم أن هذه الرسالة تكون بعد أن يدرسوا الواسطية وغيرها من الكتب التي تبين مذهب أهل السنة والجماعة لأن هذه الرسالة أشبه بالتقعيد لمذهب أهل السنة والرد على المتكلمين فهي ليست رسالة مجردة في تقرير مذهب أهل السنة والجماعة كما في الواسطية أو في غيرها أو في الحموية أو في غيرها من رسائل شيخ الإسلام لكنها رسالة الحقيقة فيها شيء من المتانة وبما أن الشيخ رحمه الله قد ذكر بعض مصطلحات المتكلمين والفلاسفة وغيرها ويتحتاج أيضا إلى تصور ولذلك الذي لم يسبق له أن درس الواسطية دراسة شاملة وغيرها أو درس غيرها من الرسائل التي تبين مذهب أهل السنة والجماعة وتصوره تصورا صحيحا فإنه قد تلتبس عليه بعض المسائل في هذه الرسالة وكما ذكرنا هذا الوقت الذي هو مغرب الاثنين جرت قد قرأنا فيه رسائل كثيرة من كتب المعتقد ما بين مطول مسند وبين مختصر وشرحنا فيه كثير من كتب المعتقد فالمقرر أن هذه الرسالة تتم وتكمل لما سبق شرحه وبيانه وفيه زيادة مسائل كما سيأتي بيانها ولا نحتاج أن نذكر شيئا من سيرة الشيخ رحمه الله فإنه الشيخ قد سبق أن قرأنا سويا كثيرا من رسائله رحمه الله ومر معنا شيء من ترجمته لكن رسالة معنونة بالتدمرية كثيرا من رسائل الشيخ الإسلام رحمه الله تعنون بالبلد التي جاء السائل يسأل منها فهذه رجل من تدمر جاء يسأل فأجابه الشيخ رحمه الله في جلسة واحدة وسميت رسالة بالتدمرية كما سميت الواسطية بالواسطية والحموية هذا من حماة هذا من واسط من عراق وكثير من الرسائل تعنون أو بالبلد التي جاء السائل منها فكما ذكرنا هذه الرسالة في الحقيقة فيها قواعد هي فيها قواعد في بيان مذهب السنة واستدلال له وفيها رد أيضا ومحاججة للمتكلمين ورد على شبهاتهم وتقعيداتهم كما أنه تكلم الشيخ رحمه الله في رسالة على الأسماء والصفات تكلم على القدر تكلم على شيء أشار إلى شيء مسائل الإيمان وغيرها كما سيأتي ذكره إن شاء الله ومرور عليه فلعل نشرع إن شاء الله في القراءة والتعليق الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام مفتي الأمام أحد عصري وفريد ظهري ناصر السنة وقامل البدعة تقي الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين عبد الحليم بن الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني رضي الله عنه وأرضاه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطراب فيهما، فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات، وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات. نعم، ذكر الشيخ رحمه الله هنا سبب تأليفه لهذه الرسالة، وأن بعض أهل تدمو طلب منه أن يكتب ما سمعه منه في بعض المجالس. وهكذا الشيخ رحمه الله قيضه الله جل وعلا لبيان مذهب أهل السنة والجماعة. وكم من سؤال يحصل فيه من الخير والبركة ما لا يحصل بكلام كثير، فكثير من الكتب كتبت بسبب سؤال واحد أو موقف واحد. وهذا من لطف الله تبارك وتعالى أنه يقيض من يسأل ليتبين الحق. والشيخ رحمه الله بيّن بأن الاضطراب في مسائل التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر تمس الحاجة إلى هذه المسائل لكثرة الاضطراب فيها والاختلاف. بل ذكر الشيخ سام رحمه الله في مواضع بأن مسألة الصفات الخلل فيها مبني على مسألة القدر، فلما أخطأوا في القدر ظلوا في باب الأسماء والصفات، ولذلك بدعة القدرية ظهرت قبل بدعة التعطيل. بدعة القدرية ظهرت في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فظهرت من قول معبد الجهني وغيره في البصرة، وقصته مشهورة. وبسبب أقوال هؤلاء ضل الناس في الأسماء والصفات. ولذلك ما يتعلق بالشرع والقدر يرتبط بما يتعلق بالتوحيد وإثبات الصفات لله تبارك وتعالى، وارتباط بينهما بين. وهنا الشيخ رحمه الله يشير أيضا إلى أهمية أن يبين الهدى وأن يبين ما يضاده، فلا بد من بيان الحق بيان ما يضاده، ولا يتبين الحق إلا بيان ضده، وكما قال الشاعر وبضده تتبين الأشياء. والله جل وعلا فصل وذكر ورد على شبه المشركين والملحدين، كما قال جل وعلا كذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، أي تكون سبيلهم واضحة لا تلتبس على المسلم. ولذلك من بيان الحق الرد على الشبهات التي قد يثيرها أهل الباطل، ولا نقول نسكت ونبين الحق فقط كما يدعيه بعض الجهلة، بل لا بد مع بيان الحق من رد ما يخالفه، فإن النفوس ضعيفة وأهل الباطل يتكلمون بالباطل تارات، وقد يقل الداعون إلى الحق. ومن هنا جاءت أهمية أن يبين الباطل، وكما قال عمر رضي الله تعالى عنه لا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية. نعم. قال: فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهية والبغض نفيا وإثباتا. نعم، يعني هذان أصلا الشيخ رحمه الله يريد أن يبين مذهب أهل السنة فيهما. المسألة الأولى مسألة التوحيد والصفات، توحيد الله تبارك وتعالى سواء توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات، وهذا من باب الخبر، ما يتعلق بالأسماء والصفات من باب الخبر، لأن الله جل وعلا أخبر بصفاته وأخبرنا بأسمائه وتعرف إلينا تبارك وتعالى في كتاب بذكر أسمائه وصفاته، والمؤمن يجب عليه أن يؤمن ويصدق بما أخبر الله عز وجل بصفاته سواء كانت الفعلية أو الذاتية أو الخبرية. وإذلك ما يتعلق بالأسماء والصفات فالواجب على المسلم أن يصدق، وذلك هو مقابل الخبر، والخبر يقابل إيش؟ بالتصديق والتكذيب. وأما القدر والشرع فإما أن يكون الشرع أمر ونهي، وهذا يقابل بماذا؟ الاستجابة والإذعان، وهذا من قبيل التوحيد الطلبي. وذلك يقول شيخ الكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة، فالإنسان يجب عليه أن يطلب ما أوجب الله وأمر به، وأن يترك ما نهى الله عز وجل عنه. وكذلك القدر قد يقدر الله عز وجل ما يحتاج الإنسان فيه مع الصبر، ويحتاج فيه إلى الصبر، فيقابل قدر الله جل وعلا بالصبر والشكر وغير ذلك مما سيبين، ويقابل أمر الله عز وجل بالاستجابة، ألا له الخلق والأمر. أمره يقابل بالاستجابة والإذعان، وإيش؟ وخلقه يقابل بالصبر، وخبره يقابل بالصدق. وذلك كان بعض أهل العلم يقسم التوحيد إلى قسمين: توحيد العلم والمعرفة، فهذا يدخل فيه توحيد الربوبية والأسماء والصفات، فنصدق بأفعال الله جل وعلا نؤمن بها وكذلك بأسماء وصفاته، وتوحيد القصد والطلب وما يتعلق بتوحيد العبادة. نعم. قال: والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب وبين الحب والبغض والحظ والمنع، حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة. نعم، هذا نفي، هذا تنفيه وتثبته. الله جل وعلا أخبر بأنه ينزل كل ليلة في ثلث الليل الآخر، فهذا كيف نقابله؟ بالتصديق، نصدقه. وأخبر الله عز وجل عن أفعاله تبارك وتعالى وعن أسمائه وصفاته، وكذلك أمر الله عز وجل بالصلاة والصيام والصدقة والبر، فهذا يقابل إيش؟ إما الحظ نحث عليه ونفعله، أو المنع نمتنع ما حرم الله تبارك وتعالى. الفرق بينهما ظاهر، ألا له الخلق والأمر. وأخبر الله عز وجل عن أسمائه وصفاته، وذلك أفرد الله تبارك وتعالى سورة الإخلاص بقسم التوحيد المتعلق بتوحيد التوحيد العلمي الإرادي، فهي مخلصة في ذكر الله تبارك وتعالى. نعم. قال: معروف عند أصناف المتكلمين في العلم كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الألماس، وكما ذكر المقسمون من أهل النظر والنحو والبيان. فالأيمان قد الإنسان اليمين التي يحنث بها، ما هي اليمين التي يحنث بها؟ هي اليمين على فعل أو ترك. والله لا أفعلن كذا فإن لم يفعله حنث بيمينه، والله لا أفعل كذا فإن فعله حنث، وهذا إيش؟ في الطلب والحظ والمنع. لكن لو حلف على خبر قال: والله ما جاءنا فلان، وهو كاذب، لم تكن يمينا يحنث فيها، وإن كانت إيش؟ يمينا محرمة آثم بها. ففرق بين اليمين على أمر قد مضى وبين على إيش؟ أمر مستقبل، الإنسان إما أن يفعل أو يترك، فهذا الذي يلزم فيه الحنث أو يكون فيه الحنث. نعم. وكما ذكر المقسمون الكلام من أهل النظر والنحو والبيان، فذكروا أن الكلام نوعان: خبر وإنشاء، والخبر دائم بين النفي والإثبات، والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة. خبر الكلام إما خبر وإما إنشاء: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. خبر تقابل بماذا؟ بالتصديق والإيمان بما جاء في هذه السورة من الصفات. قال: يا الذين آمنوا أقيموا الصلاة، أو قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، يقابل ماذا؟ بالفعل والاستجابة والإذعان وما شابه ذلك. نعم. وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال. نعم، وهذا يقابل خبر الله. فإذا أخبر الله عن صفاته وأسمائه، فكيف نقابل ذلك؟ نقابل ذلك بالإيمان، فنؤمن بكل ما جاء، بكل ما أثبته الله عز وجل نفسه. فقد أثبت الله نفسه وجها، وأثبت له سمعا وبصرا، وسمى نفسه بأسماء، فنقابلهم بالإثبات. ونفى الله عز وجل عنه صفاتا، كما نفى الله تبارك وتعالى عنه السنة، ونفى عنه العجز والإعياء، ونفى عن نفسه الولد، فننفيه. وهذا نقابل، فنقابل خبر الله عز وجل فيما يتعلق في صفاته وأسمائه بالتصديق والإيمان والإذعان، فنثبت ما أثبته الله وننفي ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه. نعم. ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره، فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته. نعم، فنقابل خلق الله، نؤمن بأن جميع أفعال العباد مخلوقة لله، ونؤمن كل ما واقع من الملكوت فهو بقدر الله تبارك وتعالى. فكيف هذا؟ ألا له الخلق والأمر، فرق الله بين الخلق وبين الأمر. فالخلق يقابل ماذا؟ بالتصديق والإيمان بأن الله عز وجل قدرته شاملة عامة، فنؤمن بأن أفعال العباد مخلوقة له، ولا نقول كما قالت القدرية بأن العبد يخلق فعل نفسه، والذي يؤمن بنفسه والذي يكفر نفسه، وأن الأمر في هذا أنف، وإنما نؤمن بأن جميع ما يقع في الملكوت فهو من جملة خلق الله، ومنه أفعال العباد، ونؤمن بأمر الله تبارك وتعالى. نعم. ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويؤمن بشرعه. أما الخلق فمنه ما هو محبوب له ومنه ما ليس محبوب. الله جل قد خلق الكفر كما أنه خلق الإيمان، الإيمان محبوب والكفر إيش؟ غير محبوب. وإذا كان السنة يفرقون بين إرادة الشرعية وإرادة الكونية، فالكونية منها ما هو محبوب ومنها ما هو غير محبوب لذاته، وأما الشرعية فهي المحبوبات وهي الأوامر التي أمر الله تبارك وتعالى بها. ولما لم يفرق المتكلمون بين إرادتين ظلوا في هذا الباب، فمنهم من عمم وجعل العبد إيش؟ سلب إرادة العبد كالجبرية، ومنهم من جعل العبد إيش؟ جعل إرادة الله العبد كإيش؟ تغلب إرادة الله تبارك وتعالى في أفعال العبد كالقدرية. قابلهم هؤلاء، وأهل السنة آمنوا بالخلق الله وبأمره، فجمعوا بين الأمرين كما سيأتي تقريره. نعم. ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل، وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده ولا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل. نعم، هذا يتضمن الإشارة إلى النوع الثاني وهو ما يتعلق بالخلق والأمر. فإذا أمر الله عز وجل فالإنسان يجب عليه أن يستجيب. من أعظم أوامر الله تبارك وتعالى توحيد العبادة والألوهية، ولذلك الإنسان يوحد الله تبارك وتعالى ويستجيب لأمره ويدعن لقدره تبارك وتعالى. نعم. والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول. نعم، الأول هو توحيد الأسماء والصفات، اللي هو التوحيد العلمي الخبري. نعم. كما دلت على ذلك سورة قل هو الله أحد. نعم، قل هو الله، حتى تضمن إثبات الصفات لله، فكأنها إيش؟ في النوع الثاني أو النوع الأول من توحيد الأسماء والصفات. نعم. ودلت على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون، لأنها براءة من الشرك. النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأ قل يا أيها الكافرون حتى تختمها، فإنها براءة من الشرك. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنا عبد ما أعبد، ولا أنتم عبدون ما أعبد، إلى آخر الآية. ففيها إيش؟ فيها عبادة واستجابة، وفيها براءة من أهل الشرك. فقل هو الله أحد تضمنت النوع الأول من التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات، وقل يا أيها الكافرون تضمنت النوع الثاني من أنواع التوحيد وهو توحيد الإرادة والطلب والقصد. نعم. وهما سورة الإخلاص، وبهما كان يقرأ صلى نعم. الله عليه وسلم بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك، لأنها شملت أنواع التوحيد الواجبة في حق الله تبارك وتعالى، وذلك كان يجمع بينهما. نعم. فأما الأول وهو التوحيد في الصفات، فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته نفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه. هذه قاعدة للسنة الجامعة في الأسماء والصفات، نثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي عنه ما نفى. أثبت الله نفسه سمعا فنثبته، أثبت الله عز نفسه مجيئا فنثبته، أثبت الله نفسه يدين وأثبت له وجها فنثبتها، وننفي ما نفاه الله. وما مسنا من لغوب، لا تأخذ سنة ولا نوم، لم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، فننفي عنه المثيل والنظير والولد والإعياء والعجز وما شابه ذلك. فهذه ننفيها عن الله تبارك وتعالى، لأن الله قد نفاها عن نفسه. فهذه القاعدة. إذن أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات يسلمون لخبر الله، يقابلون خبر الله عن نفسه بالتسليم، لا سيما أن هذا الباب مما لا مدخل فيه للعقول، أي استقلالا، ليس لا مدخل في العقول استقلالا، وإنما العقول تكون تابعة، إما أن يدل العقل على ما جاء في الكتاب والسنة، وإما أن يكون العقل إيش؟ لا يثبت ولا ينفي. فإذا جاء الخبر صدقنا. فالشاهد أن هذه طريقة للسنة والجماعة في هذا الباب. نعم. وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل، من غير تحريف ولا تعقيب. نعم، إثباتهم على هذا النحو من غير تكييف، فهم يثبتون ولا يجعلون لصفات الله كيفية، فيقول ينزل الله ولا يقول كيف ينزل، لأنهم لا يعلمون ذلك إلا من خبر الله، والله لم يخبر كيف صفاته، فهم لم يروا الله ولم يروا مثيله، ولم يخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام عنه تبارك وتعالى وعن كيفية الصفات، فلا يعلم كونها صفات إلا هو. فلا نكيف، لا نجعل لها كيفية ولا نمثلها، أي نقيد صفاتها بصفة مخلوق، فنقول نزوله كنزول الإنسان أو ما شابه ذلك، تعالى الله. ومن غير تحريف، لا نحرف دلالة النصوص، فإن دلت على إثبات الصفات أثبتناها، لا نحرف الألفاظ ولا المعاني. وكذلك لا نعطل، أي لا نسلب الله الصفات التي أثبتها لنفسه. فإذا أثبت الله لنفسه يدي لا نسلبه ونقول لا لدان القدرة، وإذا أثبت نفسه فرح لا نثبته ونقول لا هو إرادة الثواب أو ما شابه ذلك، بل هذا تعطيل، والتعطيل هو التخلية، أي كأنما أخلوا الله عن صفاته، أي جعل الله ذاتا مجردة عن الصفات. فأهل السنة والجماعة إثباتهم مقيد بهذا، لا يكيفون فيما أثبتوا ولا يمثلون، وإذا نزهوا لا يحرفون ولا يعطلون. نعم. وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع ما أثبته من الصفات. نعم، ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع ما أثبته، أي يجمعون بين النفي والإثبات. ليس إيش؟ ليس توحيده الأسماء والصفات نفيا مجردا من الإثبات كطريقة المتكلمين، لأن المتكلمين طريقتهم هو النفي، السلوب ليس بجوهر ولا بعرض ولا بجثة ولا بحار ولا ببارد ولا فوق العالم ولا هلم جرة. فأهل السنة الجماعة جمع بين النفي والإثبات، وإثباته مفصل ونفيه مجمل. نعم. وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع ما أثبته من الصفات من غير إلحاد. والإلحاد هو الميل، الميل بها عن الحق، كل ميل عن هذا الإثبات عن الحق إما بتمثيل أو بتكييف أو بتعطيل أو بتحريف فإنه إلحاد. نعم. من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته، فإن الله ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. نعم، سيجزون، هذا وعيد لمن ألحد في أسماء. والإلحاد في أسماء كما ذكر المقيم أنواع كثيرة، منها سلب جعل أسماء الله عز وجل أعلاما مجردة عن الصفة، كان يقال عليم بلا علم، فأصبحت إيش؟ معرفة محضة فقط لا تدل على الصفة. ومن الإلحاد إذا تمثيلها بصفات المخلوقين أو تكييفها أو, أو, أو, أو نفي دلالة الظاهر عليها أو إطلاق هذه الأسماء على بعض مخلوقاته كما أطلق المشركون العزة أخذهم من العزيز واللات من إله ونحو ذلك. وذكر ابن القيم أنواع من الإلحاد. قال: وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا فمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. يلحدون في آيات الله أي يجعلونها دالة على الباطل، يجعلون آيات الله دالة على الباطل وينكرون الدلالة على توحيد الله تبارك وتعالى بجميع أنواع التوحيد. نعم. ويحرفون القرآن والسنة والأوامر، هذا أعم. فالإلحاد في آيات الله أعم من الإلحاد في أسماء الله، فيعم جميع الشريعة. فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل. نعم، إثباتا بلا تشبيه، هذا طريقة السنة، يثبتون مع نفي المشابهة ومماثلة وينزهون الله بلا تعطيل، أي ليس تنزيها نيش محض كتنزيه المعطلة، بل ينزهون الله عن المثيل وعن النظير من غير أن يعطلوا الله جل وعلا عن صفاته ويسلبوه ما اتصف الله ما اتصف به. نعم. كما قال تعالى: ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، ففي قوله ليس كمثلي شيء رد للتشبيه والتمثيل، وقوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل. نعم، والله جل وعلا ذكر السمع والبصر، قال بعض العلماء لعل الحكمة في ذلك أن السمع والبصر من أكثر الصفات اشتراكا بين المخلوقات، فإذا أثبت الله عدل هاتين الصفتين التي من أكثر الصفات اشتراكا بين المخلوقات مع نفي المماثلة دل على أن ما عداها أبعد عن المماثلة. فإذا كان سمع الله وبصره لا يماثل سمع المخلوق ولا بصره، فمن باب أولى وجهه ويداه ونزوله وفعله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل. هذا طريقة أهل السنة، وهي طريقة القرآن، إثبات مفصل ونفي مجمل. أنت عندما تأتي إلى ملك وردت أن تمدحه، رجلان أتى لي ملك، أحدهما قال: أنت الكريم وأنت الحليم وأنت الصبور وأنت الشجاع وأنت القوي وأنت العادل وأنت الجواد وأخذ وأنت الفارس وأنت وأنت وأنت ولا تماثل أحدا من رعيتك. وآخر قال: أنت لست بجبان ولا بزبان ولا بخمام ولا بسارق ولا بمنحرف ولا بكذا. لا، عاقبه الملك، هذا مدح، هذا مو مدح. المدح أن تثبت الصفات الممدوحة تفصل فيها، وفي الصفات المنفية تجمل. أما طريقة المتكلمين فعلى عكس طريقة القرآن، إثبات مجمل ونفي مفصل. ولذلك كتب المتكلمين تورث قساوة، لما يقول بعض الجهل أن كتب العقائد يعني جامدة، نقول نعم كتب المتكلمين نعم هي جامدة، كتب الأشاعرة وغيرها جامدة، ما تخرج منها بإيمان ولا شيء، بل تجد قساوة وعبارات غليظة تحتاج إلى تفكيك وأما كتب السنة فيها كلها آيات وأحاديث وإثبات وتعظيم لله تبارك وتعالى. فأثبتوا له الصفات على وجه التفصيل، ونفوا عنهم ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل، كما قال: فاعبدوا واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذا نفي، هل تعلم له سميا، أي ليس له سمي، ليس له نظير، ليس له من يسمى باسمه، وليس له نظير ومماثل. هذا هو النفي، نفي مجمل. فإذا قلت ليس لله عز وجل نظير، إذن خلاص ما يحتاج أن تفصل الله عز وجل ليس بكذا وليس بكذا، يكفي أن تعلم ذلك. والسمي، السمي هو المتسمي باسمك، والنظير يطلق على هذا. والله ليس له سمي، أي ليس له، ليس هناك من يسمى بأسمائه، وليس له هناك من يماثله تبارك وتعالى. هذا أمره. إذن هذا هل تعلم له سميا، أي من يسمى بأسمائه ومن يوصف بصفاته. وإذا كان اسم السميع الذي يطلق على المخلوق ليس هو اسم السميع يطلق على الله، وإن تشابهت إيش الألفاظ، التشابه في اللفظ. واسم البصير الذي يطلق على الله ليس هو اسم البصير يطلق على المخلوق، كما أن السمع الله ليس كسمع مخلوق، كذلك اسم السميع ليس كاسم السميع. فاسم السميع الذي يطلق على الله خاص به، لا يطلق على غيره تبارك وتعالى، لأن الاسم يدل على الذات وعلى الصفة، وذات الله ليس كذات المخلوق ولا صفته كصفة المخلوق. نعم. قال أهل اللغة: هل تعلم له سميا، أي نظيرا يستحق مثل اسمه، ويقال مساميا يسامي، وهذا معنى ما يروى عن العباس رضي الله عنهما: هل تعلم له مثلا أو شبيها. إذن هذه هل تعلم سميا نفت أمرين، نفت من يساميه بمعنى من يماثله، ونفت إيش من يتسمى باسمه، فلان سمي فلان، أي اسم مثل اسم. وهذا يقتضي أن كل أسماء التي سمي بها المخلوق ولو سمي بها الله ليست الأسماء التي طلعت على المخلوق كالأسماء التي طلعت على الله. سمى الله نفسه بالحليم وسمى عبده إيش بالحليم، لكن ليس الحليم كالحليم، أي الاسم الذي يطلق على الله ليس هو الاسم الذي يطلق على المخلوق. وبعض الناس يظن أن هي الأسماء هي واحدة لكن افترقت الصفات، لا خطأ، هذا خطأ كبير، بل لا الأسماء هي الأسماء ولا الصفات هي الصفات. نعم. وقال تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نفي، نفي مجمل، لم يلد ولم يولد. فالله جل قد يفصل أحيانا في النفي لرد شبهة ولدت أو لمقالة انتشرت، فنفى عنه نفسه ولد، مع أنه يدخل في جملة النفي العام، لكن لأجل رد ما أثبته أو ما أضافه النصارى لله تبارك وتعالى. ولم يكن له كفوا، أي نظيرا وماثلا أحد. نعم. وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. هذه آيات كلها في سلب إيش؟ في سلب، في النفي، نفي ما نفاه الله جل وعلا عن نفسه. آيات تدل على نفي أشياء ذكرها الله جل وعلا، إما مجملة نفي مجمل، وإما نفي مفصل لأجل مقالة قالها بعض الطوائف. نعم. سبحانه وتعالى عما يصفون: بديع السماوات والأرض أما يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. نعم، جعل الله شركاء الجن وخلقهم، قال ولم تكن له صاحب، أن يكون له ولد، نفى عن نفس الولد ونفى عنه الزوجة. نعم. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. فنفى عن نفسه ولد ونفى عنه الشريك في الملك. وهكذا الآيات التي بعدها. وقال تعالى: فاستفتهم يا ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. سبحان الله عما يصفون، نزه نفسه عما يصف به الملحدون والمشركون. نعم. إلى قوله: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما يصفه المفتر والمشركون وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك وحمد نفسه إذ هو سبحانه مستحق للحمد بما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات. وأما الإثبات المفصل فإنه ذكر من أسماء وصفات ما أنزله في محكم آياته كقوله تعالى: القرآن مليء من الإثبات المفصل، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. كقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآيات بكمالها. وهذه أعظم آية في كتاب الله، أعظم آية في كتاب الله سورة أو آية الكرسي، وهي كلها في إثبات الصفات الله عز وجل ونفي الشفيع والشريك. وقوله: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقوله: هو العليم الحكيم وهو العليم القدير وهو السميع البصير وهو العزيز الحكيم وهو الغفور الرحيم وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقوله: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. هذه كلها إثبات الغضب وإثبات الرضا وإثبات المحبة إثبات السخط السخط لله تبارك وتعالى، وهي من صفات الأفعال. وقولوا: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. وقولوا: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في قلل من الغمام والملائكة. وقولوا: هذه في إثبات الإتيان يوم القيامة. وقولوا: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. استوى إلى كاستوى على، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، فاستوى إلى الشيء كاستوى عليه وهو على وارتفع، وليس استوى إلى قصد، بل أهل السنة والجماعة مطبقون على أن استوى إلى بمعنى الارتفاع والعلو كاستوى على. وقوله: وكلم الله موسى تكليما. وقوله: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقوله: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. هذه كلها في إثبات كلام الله، كلم الله والنادى، والنداء يكون لمن بعد بالصوت، ولا وهناك النداء وهناك إيش المناجاة، فأثبت الله لنفسه مناجاته ومناداته، والنداء لا يكون إلا بالصوت كما قال أهل اللغة. نعم. وقوله تعالى: هو الله الذي لا إله إنما أمره إذا أراد. وقوله: إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فأثبت نفسه قولا وحديثا وكلاما ومناداة ومناجاة، كل هذا يدل على إثبات الكلام لله وأنه يتكلم متى شاء كيف شاء. نعم. وقوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. نعم، هذه كلها في الإثبات المفصل، وهو الذي يقتضي المدح لله تبارك وتعالى. إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الرب تعالى وصفاته، فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل، وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل على ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل، فهذه طريقة الرسل صلى الله عليهم أجمعين. إذن طريقتهم إثبات مفصل ونفي مجمل، وقد ينفى بعض الأشياء على سبيل التفصيل في رد ما قاله بعض الطوائف وبعض المنحرفين والزائغين. وأما من زاغ وحاد عن سبيله من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة الباطنية. نعم، من الصابئة هؤلاء قوم من أهل الشرك وهم يعيشون في العراق، وقيل أنهم قوم إبراهيم الذين جادلهم إبراهيم عليه السلام، وسمى اليوم في العراق يسمونه صبي، واليوم ما زالوا موجودين اليوم إلى الآن يعملون في الذهب، مشهورون في العراق. هؤلاء يؤمنون بالكواكب وهم من أهل الشرك. والمتفلسفة، هناك متفلسفة وهناك فلاسفة. أما الفلاسفة فهم الفلاسفة الذين قد عرفوا من أهل اليونان كأرسطو وسقراطس وبقراط، وهؤلاء هم فلاسفة وهم أنواع وأقسام. وقد رد الشيخ الإسلام رحمه الله عليهم في كتابه الرد على المنطقيين. وهناك المتفلسفة وهم أناس ينتسبون الإسلام تأثر بهؤلاء الفلاسفة كأبي البركات وابن سينا وغيرهم من هؤلاء. فالشيخ الإسلام يطلق عليهم متفلسفة، وقد يطلق متفلسفة على هؤلاء على الأصل وعلى الفرع. وأما القرامطة الباطنية هم كل فرقة تدعي أن للدين باطنا وظاهرا، وهؤلاء في الأصل ملاحدة، ومنهم القرامطة. والقرامطة هؤلاء أتباع ميمون بن ديصان، وهذا كان مملوكا لجعفر الصادق، وهو الذي أسس هذه النحلة، لكنها اشتهرت عن من؟ اشتهرت عن حمدان بن قرمط، وهو الذي نشر هذه النحلة. وهؤلاء القرامطة هؤلاء يدعون الإسلام باطنا وظاهرا، وهم في الحقيقة ملاحدة لكن تظاهروا بالإسلام، وهم كفار بإجماع المسلمين. وحكموا بلاد الإحساء أكثر 250 سنة، عانت منهم الدولة العباسية معاناة شديدة، وهم الذين سرقوا الحجر الأسود في سنة 17 و300 للهجرة، ومكث أظن أكثر من 20 سنة عندهم. فالشاهد أن هؤلاء ملاحدة. ولذلك لما هجم حمدان بن قرمط على الكعبة كان يقول: أين طير الأبابيل؟ أين الحجارة المسجيل؟ يقول: بالله أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا. وقتلوا الحجيج ورموهم في بئر زمزم حتى طموا بئر زمزم. واليوم كثير ملاحدة، اليوم فرق باطنية، اليوم البهرة والإسماعيلية والنصيرية والدروز، كل هؤلاء من الملاحدة، يعني كلها من الفرق الباطنية. وهم الذين حكموا المغرب الإسلامي، وهم الذين اشتهروا بالعبيديين، وكانوا ينتسبون إلى فاطمة آل البيت، وقد اتفق العلماء على أن نسبتهم باطلة. والذي انتسب لهؤلاء هو أحد أحفاد حمدان أو ميمون، إيش اسمه، ميمون الديصان القداح. وقيل أن الذي تنسب إليه الدولة العبيدية هو يهودي، ابن يهودي، لأن حفيد هذا ميمون الديصان تزوج من امرأة يهودية عندها ولد ونسبه إليه، وإليه تنسب الدولة العبيدية. وهؤلاء مشهورون، إذا كان ظهر أمر في المغرب الإسلامي اجتمع فقهاء أو آل البيت من في بغداد، وأجمعوا كتبوا خطابا كما ذكر ابن الجزري رحمه الله في البراء من نسب هؤلاء. ثم بعد ذلك دخلوا القاهرة في سنة 368 للهجرة وسيطر عليه حتى أزاحهم صلاح الدين الأيوبي، وهم الذين أظهروا الزندقة، وفي عهدهم ظهر ما يسمى بقبر الحسين وما شابه ذلك من هذه الأمور الشركية التي لا تزال إلى يومنا هذا. فهذه فرق. والجهمية ينسبون إلى الجهم بن صفوان، وأصل هذه المقالة منسوب إلى جعد بن درهم. وهذا الرجل جادل كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله، جادل السمنية، وهؤلاء قوم المشركين من الهند، عندهم صنم اسمه سومنات مشهور جدا على البحر. وهذا الصنم حطمه محمود بن سبكتكير رحمه الله لما غزا تلك الديار. فهؤلاء جادلوا: أين ربك؟ كذا. فظهر ببغالة الجهم وأن الله هو الوجود المطلق غير المقيد. الشاهد أن هذه الفرق مشهورة ومعروفة، فهم درجات، منهم من هو خارج عن الإسلام بالكلية، ومنهم من هو داخل الإسلام على بدعة وضلالة. نعم. ولهوهم فإنهم على ضد ذلك، فإنهم يصفونهم بالصفات السلبية. نعم. على وجه التفصيل، يعني هذه الفرق كلها تعرب الفرق بالمعطلة، يعني هؤلاء كلهم اجتمعوا في التعطيل. والتعطيل كما ذكرنا هو تجريد الله عن صفاته، أي كأن الله أصبح ذاتا بلا صفات. وأصل إثباتهم يثبتون صفات السلبية، ليس بجوهر ولا بعرب ولا بحي ولا بميت ولا بموجود ولا بمعدوم ولا حار ولا بارد ولا جثة ولا دم ولا فوق العالم ولا خارج العالم ولا محايث له ولا مباين وما شابه ذلك من هذه الأمور، كلها سلب، وليس في توحيدهم إثبات. ومقالات هؤلاء إن كانت تقتضي الإنكار المحض فهذا شرك وكفر كالجهمية. وإذا كان سنة الجماعة قد تبغت كلمتهم عن الجهمية كفار لأنهم قالتهم لا تحتمل التأويل البتة لا تكون إلا من ملحد. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله يفرق بين الجهمية وبين المعتزلة ويقول أن الجهمية والرافضة الذي أنشأ هاتان فرقتان أنشأهما أناس من الزنادقة. فالرافضة وكل أنواع الرافضة أنشأهم ميمون بن ديصان هذا وذهبت فرقه على اختلافه على أن الرافضة اليوم اللي هم يرفضون أبي بكر رضي الله عنه ويكفرون الصحابة هؤلاء أخف هذه الفرق وإلا الدروز منهم والنصيرية منهم والأغاخانية منهم والبهر اليوم منهم لكن هؤلاء من غلاتهم وكلهم غلاة. لكن الشاهد أن هذه الفرق كلها أسسها أناس زنادقة فأصل التشيع أسسه عبد الله بن سبأ يهودي وأصل الجهمية أسسه جعم درهم وهو زنديق قد صلب على الزندقة صلب على الزندقة هو الجهم بن صفوان. بخلاف المعتزلة فإن هذه أقوال نشأت من أناس المسلمين انخدعوا ببريق كلمات هؤلاء فاعتقدوا بعض ما قالوه حقا ففرق الإسلام بين الأقوال أو المذاهب التي أنشأها أناس مسلمون ضلوا عن سواء السبيل وبين فرق أنشأها زنادقة أرادوا هدم الإسلام. نعم. فإنهم يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل. نعم وجود مطلق يعني ما معنى وجود مطلق؟ الشيء المطلق هو غير مقيد. أنا أقول لكم الآن سمع ما أنت تفرق بين السمع كسمع لكن هل يوجد السمع كسمع مقيد ولا مطلق؟ في الحقيقة والواقع لا يوجد السمع إلا إيش مضاف سمع الإنسان سمع الحيوان سمع الرب لابد أن يكون إيش أن يكون السمع صفة قائمة موصوف. فعندما نقول السمع هكذا عند الإطلاق ما في شيء اسمه السمع عند الإطلاق وإنما هذه أمور يقدرها في الذهن حتى تفهم فقط. فيقول الكلام عند الإطلاق يراد به كذا السمع عند الإطلاق ما في شيء عند الإطلاق السمع لا يكون إلا في إيش في سامع فهذه عيان. فلما جاء الوجود هنا الآن وجود كله إما وجود الخالق وجود واجب أو وجود إيش ممكن في وجود ثاني فهم الله عز وجل ما أثبت وجوده في ذاته وإنما قال الله هو الوجود المطلق لا تقيده وإنما اجعله وجود مطلق. وهذا في الحقيقة أمر يغدر في الأذهان كالكلام المطلق والسمع المطلق والكرم المطلق ما في كرم إلا إيش بكريم ولا في سمع إلا بسميع لكن السمع والبصر والحياة ونحو ذلك حياة مطلقة. ما معنى الحياة المطلقة؟ حياة الإنسان وحياة الحيوان وحياة الرب تبارك وتعالى حياة الخالق وحياة المخلوق فهذه لا تقوم إلا إيش بذوات. فليس هناك سمع مطلق وبصر مطلق وقوة مطلقة أي غير مقيدة. فهم لما جاءوا إلى الله عز وجل لما ناظر السمنية الجهم صفوان وقال أين ربك هل هو أحار بارد تراه كذا قال الله هو الوجود المطلق ألا تقيده لا تمن الله عليه فوق العالم ولا داخل وإنما هو وجود مطلق مطلق الوجود أي لا غير مقيد. وهذا أمر يقدر في الذهن لا حقيقة له في الواقع والأعيان ليس ثم إلا إيش من هو موجود واجب الوجود وهو الله وما هو من هو إيش موجود ممكن وجوده وهو كل ما سوى الله كل ما سوى الله كان عدما فأخلق خلقه الله وذلك وجوده ممكن أي كان مسبوق من العدم وخلقه الله والذي وجوده واجب لا يمكن إيش أن يزول وهو الله تبارك وتعالى. فقال والله عز وجل قال يشوار يثبتون وجودا مطلقا غير مقيد لا يقيدونه أي لا فيجعلون الله عز وجل أمور يعني كأن الله عندهم أمر تقدر في الذهن لا حقيقة له لا حقيقة له. عندما يأتيك إنسان يقولك والله مثلا قالك والله السمع أو اليد عند الإطلاق لا يفهم منها الجارحة أنت تقول له شو معنى اليد عند الإطلاق ما فهمت أنا إيش معنى اليد عند الإطلاق لا يفهم منها الجارحة ما هي اليد عند الإطلاق؟ اليد لا بد أن تضاف حتى تفهم. فإن قلت يد الإنسان فهمت يد الحيوان فهمت يد الليل فهمت يد الباب فهمت فلما أضفت اليد إلى إيش مضاف إليه عرفت اليد. فلو تقول مثلا رأيت يدا مطلقة إيش يد ما في شنو يد مطلق ما في يد مطلق هذه اليد صفة لا تقول الموصوف يد إيش رأيت والله رأيت يد ناقة اشتريت يدا يد باب كم لليل عندك من يد أضفت لليل. فكلمة يد مطلقة سمع مطلق أي غير مقيد بموصوف هذا أمر يقدر أي في الذهن فقط ليس له حقيقة. وذلك إذا قال الله لا يقيد وجوده، نقول الله موجود وهو فوق السماء تبارك وتعالى مباين لخلقه جل وعلا، ليس شيء من خلقاته في ذاته ولا هو في ذات خلقه، بل هو في العلو يصعد إليه ويشار إليه. هنا أصبح وجود الله عز وجل حقيقي، وهنا فوق كل فوق العالم. لكن ما يريدون هذا، يقول لا الله وجود مطلق، لا تقيد، لا تقول فوق العالم ولا تحت العالم، وجود هكذا. وين وجود؟ طيب الله، هل وجود هذا، هل وجود مطلق شيء حقيقي في الأعيان موجود؟ لا ما أبدا. ولذلك حقيقة قولهم هو نفي الله، يعني حقيقة مقالة المعطلة تؤول إلى أن الله لا وجود له ولا حقيقة له. ومن هنا سمى أهل السنة الجماعة هؤلاء معطلة، أنهم عطلوا الله عز وجل. بعض المقالات تؤدي إلى تعطيلها بالكلية، فأرادوا إثبات وجود الله فظلوا حتى صارت طريقتهم تنفي وجود الله. وإنما يرجع إلى وجوده في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان. يعني حقيقة إثبات من الله أنه وجود في الذهن فقط. الإنسان يقدر أشياء في الذهن لا حقيقة في الواقع. تقدر أشياء في الذهن تتصورها ما. وفي الأعيان غير موجودة، أي في الواقع غير موجودة. فهكذا جعل الله عز وجل أمرا يقدر في الأذهان لا حقيقة له في الأعيان. فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، فإنهم يمثلون بالممتنعات والمعدومات. يعني إذا قال الله لا داخل العالم ولا خارج العالم، لا حي ولا ميت، ما معنى هذا؟ معدوم. شنو ما معنى الذي لا موجود ولا غير موجود، لا داخل ولا خارج؟ ما العالم يكون شيء داخله وخارجه، ما في شيء طرف ثالث، في خانة ثالثة ما في. ولذلك لما قال أبو بكر من فورك عند محمد بن سكتين قال إن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا محايث له، أي مختلط به ولا مباين له، قال له محمد بن سكتين كلمة جميلة، قال ميز لي بين ربك وبين العدم، ميز لي بين ربك وبين العدم. لن تجد أفضل من وصف العدم من كلام متكلمين الذي وصف به الرب. ولذلك هم يصفون بالممتنعات. أنا لما أقول لك هذا لا ساكن ولا متحرك، شنو ساكن؟ في شيء، الشيء ما يكون ساكن ومتحرك. لما أقول لا ساكن ولا متحرك ما معنى هذا؟ هذا شيء أمر وعدم، أمر ممتنع، هذا أمر ممتنع، ما يمكن لا ساكن ولا متحرك. لا حي ولا ميت، كيف لا حي ولا ميت؟ هذه إيش؟ أمور ممتنعة، وهي نقيضان. هناك ضدان وهناك نقيضان. النقيضان لا يمكن أن يجتمعا، لا بد أن إذا ثبت أحدهما انتفى الآخر ولا يمكن أن يرتفع. النقيضان لا يجتمع ولا يرتفع. مثال ساكن ومتحرك، لا يمكن الشيء إما يكون ساكن ومتحرك، ما في شيء ثالث. لا يمكن نقول ننفي عنه السكون والحركة أو نثبت له السكون والحركة، ما مستحيل. هذا يسمونه إيش؟ يسمونه ماذا؟ نقيضان. نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. وهناك ضدان، تقول لا أبيض ولا أسود، طب ممكن يكون أحمر، يعني ممكن ننفي البياض والسواد، لكن ما يجتمعان. الضدان لا يجتمعان لكن ممكن يرتفعان. فهم أقوالهم إما أن تؤدي إلى أن الممتنع وصل بالممتنع والذي لا يمكن يوجد، وإما يوصفون بالمعدوم. نعم. فإنهم يمثلون بالممتنعات والمعدومات والجمادات، ويعطلون الأسماء والصفات وتعطيلا يستلزم نفي الذات. نعم، هم يعطلون أسماء الصفات تعطيما يستلزم نفي الذات. ذلك حقائق حقيقة قول المتكلمين والمعطلة أن نفي ذات الله تبارك وتعالى. فهم أرادوا إثبات وجود الله وفي حقيقة أنهم نفوه. نعم. فغاليتهم يسلبون النقيضين، فيقولون لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل، لأنهم بزعمهم يسلبون عنه النقيضين. النقيضان قلنا إيش؟ لا يجتمعان ولا يرتفعان. نعم. لا موجود ولا معدوم، ما في شيء اسمه ولا موجود، يا موجود يا معدوم. فمن لم يكن موجودا فهو ايش؟ معدوم. ومن لم يكن معدوما فهو ما في شيء اسمه لا موجود ولا معدوم، ولا هناك شيء موجود معدوم، ما يمكن. اذا ثبت احدهما انتفى الاخر. نعم. لانهم بزعمهم اذا وصفوه بالاثبات شبهوه بالموجود. نعم، اذا قالوا هو موجود قالوا هذا يشبه الموجودات، واذا قلنا معدوم قالوا يشبه المعدومات. طيب انتم وصفته بالممتنعات اللي ما يمكن أن يوجد، الشيء الممتنع وهو الذي لا يمكن أن يوجد، بخلاف المعدوم. معدوم ممكن أن يوجد، المعدوم الشيء الذي لا يوجد غير موجود، لكن الله يخلقه ويوجده. أما الممتنع فهو لا يمكن أن يوجد، لا يمكن أن يوجد. نعم. وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات فسلبوا النقيضين، وهذا ممتنع في بدائه العقول. يعني في بداهة العقول تعلم هذا ممتنع، ما فيش اسمنا موجود ولا معدوم، يا موجود يا معدوم. نعم. وحرفوا ما أنزل الله تعالى من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ووقعوا في شر مما فروا منه، فإنهم شبهوا بالممتنعات، إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات. الممتنعات اللي لا يمكن يوجد، مستحيلات ما يمكن يتصور، لكن المعدوم أخف. أيهما شد، ممتنع ولا معدوم؟ يعني هناك وصف الله بالنقيص بالنقاص، وهناك إيش وصف الله بما يؤدي أنه معدوم، وهناك وصف الله بما يؤدي أنه ممتنع. أيهما شد؟ الممتنعات، ثم المعدومات، ثم إيش النقاص. وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد، واجب بذاته، غني عما سواه، قديم أزلي، لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم. نعم، الوجود إما وجود واجب وإما وجود إيش ممكن، ونحن نعلم بدائل العقول بأنه ما من حادث إلا وله إيش محدث، فلا بد أن يكون ثمة محدث موجد واجب الوجود بذاته، لا يتعلق وجوده بغيره، وبين إيش محدث، وذلك هذا الفرق بين الخالق والمخلوق. فعلم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد، ما من شيء كائن إلا وله إيش مكون، ما من شيء موجود إلا له موجد، واجب بذاته، أي لا ليس واجب بغيره، غيره أوجده، بل يكون واجب بذاته. ولذلك الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، غني عما سواه، قديم أزلي، لا يجوز عليه الحدوث أن يكون إيش معدوم ثم وجد، ولا العدم ولا أن يعدم. ولذلك الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، والله هو الذي أوجد كل شيء. فوجود الله وجود واجب، وجود المخلوق وجود إيش ممكن، أوجده الله بعد أن كان عدما، فوصفوه بما يمتنع وجوده، يعني هم وصفوه بما يمتنع أن يكون إيش جل وعلا موجودا، أي أصبح المخلوق الموجود أكمل منه. نعم. وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم، فوصفوه بالسلوب والإضافات. نعم، وصفوه بالسلوب كما ذكرنا، السلوب هو نفي الصفات، لا يرى، لا يتكلم، لا يسمع، لا يبصر، ليس بجوهر ولا بعرض ولا بكذا ولا بجثة ولا بفوق العالم ولا كذا، ولا موجود ولا حي ولا ميت ولا معدوم، هذا السلوب. أي يصف الله عز وجل بإيش؟ بالصفات السلبية، وهي النفي فقط. قال والإضافات. طبعا لا بد أن نفرق بين الذات والصفات، والصفة إنما تقوم إيش بالموصوف، والأشياء إما أشياء قائمة بذاتها أو أشياء قائمة إيش بغيرها. فالسماء عين قائمة إيش بذاتها، والمخلوق عين قائمة بذاتها، لكن السمع والبصر والحياة والكلام والنزول والمجيء، الأفعال والصفات، هل يمكن يوجد نزول مطلق هكذا قائم بذاته؟ تذهدوا والله عند هذا الكلام جبت لكم مجموعة كلام هكذا، لا أبدا. هذه صفات تقوم إيش بالذوات، فنقول سمع يقوم بسمع بذات، وبصر يقوم، وذلك هذه تسمى إيش أعيان تقوم بغيرها، وهي الصفات، وهناك أعيان تقوم بذاتها. فالله جل وعلا له ذات وصفات، وهذا على سبيل التصور، وإلا لا تنفك ذات عن صفات، لكن العقل يتصور ذات مجرد عن الصفات حتى يميز بين الذات، بين القائم بنفسه وبين ما يقوم بغيره، فيقول الله له ذات وصفات، لكن لا يعني هذا أن الله يمكن يوجد ذات بلا صفات، لا، ما من ذات إلا إيش ولا صفة. أقل ما توصف به أي ذات موجودة الوجود، أقل ما توصف به، فما من ذات إلا ولا صفات، ولكن لا تنفك الصفات عن الذات، لكن هذا يقدر في الذهن حتى نميز بين الصفة التي تقوم بغيرها وبين إيش الأشياء القائمة بنفسها. فإن الله له ذات كما له صفات، فسمعه وبصره قائم إيش به تبارك وتعالى، قائم بذاته جل وعلا. فهؤلاء المعطلة أرادوا أن ينفوا الصفات، هم الآن يثبتون الذات، هم يثبتون الذات، لكن أرادوا أن يسلبوا الصفات. فلما جاء وأثبت الله نفسه سمعا وبصرا وحياة، ومنه الأفعال، أنه يجيء وأنه يضحك وأنه يرضى وأنه ينزل للسماء الدنيا كما جاء، ماذا قالوا؟ قالوا هذه على سبيل الإضافة، هم أرادوا أن ذات الله لا يقوم بها فعل، ومنهم من قال لا يقوم به فعل ولا تقوم به صفة. فماذا قالوا؟ مثلا قالوا استوى، قال الله استوى على العرش. الاستواء ليس فعلا قام بذات الله صار به مستويا، بل خلق الله العرش فجعله تحته، فصارت نسبة الاستواء إليه نسبة إيش؟ إضافية. أي كان الخلق العرش غير موجود ثم وجد تحت الله تبارك وتعالى فصار الله عاليا عليه. هل لما نقول إن الله استوى أن الله فعل فعلا قام بذاته استوى؟ لا، وإنما وذاك إيش؟ مثل الإنسان الجالس هنا، هذا الآن يميني، لو أتى هذا وذهب بنفسه وصار يساري أصبح يساري، هل قام بشيء؟ ما قام بشيء، وإنما أصبح نسبة، كان يمين وصار يسار. الفعل أين قام؟ بالمخلوق بهذا، ولم يقم بشيء. فهم أرادوا أن يجعلوا الصفات المضافة لله من باب إيش؟ الإضافة، لا أن الله عز وجل قد قام به فعل أو قامت به صفة، لأنهم يقولون الله لا يقوم بذاته شيء، لا يقوم بذاته. وذلك تجد بعض المتكلمين يقول نعم ونثبت الاستواء أن الله استوى على العرش. تقول ما هو الاستواء؟ هل الاستواء فعل قام بذات الله؟ الله فعل أمرا قام بذاته صار مستوى؟ لا، وإنما كان العرش صار عرش تحته بس، فصارت إيش؟ نسبة وإضافة فقط. هكذا يقولون. فإذاك يسمون آيات الصفات اللي فيها إثبات السمع والبصر والحياة يسمونها بآيات الإضافات، فيجعلون العلم والقدرة والكلام من باب الإضافة، إضافة المخلوق لخالقه. أنت عندما تقول بيت الله وطهر بيتي، ناقة الله، هل ناقة صفة من صفات الله ولا عين أضيفت إلى الله؟ إضافة التشريف. قالوا كذلك السمع والبصر، فيضاف السمع له كإضافة الناقة، لأن الناقة صفة له ولا البيت صفة له، كذلك السمع ليس صفة له لكن باب الإضافة. وإذاكم أرادوا أن يجعلوا الله ذاتا مجردة عن الصفات، وهذا من مذهب من يقول الخلق هو المخلوق. عندما تقول الله يخلق يقول الله يخلق ويستوي وينزل، طيب هذه أفعال قائمة ذات القلالة، السماء تقرب منه فيصير نازلا، والعرش يكون تحته فيصير مستويا، والخلق يخلق. نقول نعم إيجاد مخلوق من غير أن يقوم بذات الله فعل، الله لا يقوم به شيء، وجد المخلوق فصار الله خالقا، لا أن الله خلق بفعل قام به. ولك يجعلون الخلق هو عين المخلوق. ما معنى الله يخلق؟ هل نفهم ماذا؟ أن الله يخلق أن الله يفعل فعلا يكون به خالقا. قال الخلق هو المخلوق، فالله يخلق أي وجد المخلوق. طيب وجد المخلوق الله فعل شيئا أو وجد المخلوق؟ قال لا، الله لا يقوم بذاته شيء. ولذلك بعض المتكلمين حتى الأشعري رحمه الله عندما أثبت الاستواء في كتبه وغير ذلك لم يثبت عقيدة أهل السنة والجماعة. أهل السنة أن الله استواء فعل قام بذات الله صار به جل، الله استوى على العرش بعد أن خلق السماوات والأرض. هم ما يقولون الله لا يقوم بذاته فعل، ومنهم من يقول من ما يقول لا يقوم بذاته لا فعل ولا صفة. طيب الله أضاف نفسه السمع والبصر والقوة، والله ذو القوة المتين. قال القوة ليس مراد بأن الله صفة، وإنما هذا باب الإضافة، كما أضاف الله نفسه الناقة وأضاف نفسه. فالعلم عندهم قديم، مثال أهل السنة يقولون بأن الله عز وجل يعلم الأشياء قبل وقوعها، صح؟ فإذا وقعت علمها علما زاد عن العلم السابق، أي علمها واقعة، كان يعلمها أنها ستقع، والعلم بالشيء أنه سيكون غير العلم به شيء واقع. الله إيش؟ هم يقولون العلم قديم، فإذا وجد الشيء لم يصل الله به عالما علما زاد على السابق، لا، العلم قديم. كذلك السمع، نحن من الله يسمع، صح؟ متى يسمع الأصوات؟ عندما تكلمنا سمع. هم يقول متكلمين يقول لا، الله سمع أصوات في الأزل قبل أن توجد الأصوات. طيب الله الآن السمع معلق بالأصوات، أي هو إدراك الصوت، كيف يدرك الله الصوت قبل وجوده؟ قال نعم، لأن السمع صفة ذاتية ملازمة لذات الله لا تنفك عنه كالحياة. فلذلك إذا وجدت الأصوات لأن الله سمعها حينئذ، الله لم يزل سمعها منذ الأزل، وإنما هذه نضيف والله من باب الإضافة فقط. فنقول سمع الله قول التي تجادلك من باب الإضافة، لأن الله سمع عندما تكلمت، الله سمعها في الأزل الذي لا بداية له. طبعا هذه كما ذكرنا المسألة تحتاج إلى شيء من التصور. الشاهد من هذا كله أن هؤلاء أرادوا أن يجعلوا الله ذاتا مجردة عن الصفات، فمنهم من ينفي الصفات بالكلية، يثبت يقول عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. ثم اختلفوا، طيب ما معنى إضافة الصفة إليه؟ فمنهم من قال أن هذه لا نضيفها ونقول أن باب إضافة المخلوق إلى خالقه، ومنهم من قال أن هذه مراد بها أن الله عليم بمعنى أنه قد خلق مخلوقا هو العليم، فأصبح العليم صفة ليس لله وإنما المخلوق، وما شابه ذلك من هذه التأويلات التي يريدون بها نفي صفات الله، وأن الله لا يوصف لا بفعل يقوم به ولا بصفة إيش قائمة بذاته. نعم، عدينا الأذان كنا. طيب بعد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا فقرا نبدا من اولها حتى استوي. نعم. وقاربهم طائفه من فلاسفه واتباعهم فوصفوه بالسلوم والاضافات دون صفات الاثبات، وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الاطلاق. نعم، وجود مطلق بشرط لا تقيده، لا تقول الله فوق العالم والله عز له ذات وان الله يرى ويشار اليه ولا، قل وجود مطلق، وين؟ لا داخل العالم ولا خارج العالم، وجود مطلق هكذا غير موجود، هذا امر في الذهن. وقد عوني بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات. والذهن قد يقدر أشياء كثيرة لا يوجد لها، أنت تقعد الحين تقدر أشياء لا وجود لها، ففرق بين ما هو موجود في الأعيان أي في الواقع وما إنه مقدر للأذهان، فالأذهان قد تقدر أشياء لا وجود لها في الواقع. وجعلوا الصفة هي الموصوف، فجعلوا العلم عين العالم مكابرة للقضايا البديهية. نعم، جعلوا العلم عين العالم، فالله عز وجل موصوف بالعلم، ليس لنا العلم صفة، العلم هو الله. كيف علم الله؟ أي جعلوا الصفة هي الذات، تقول الله عز وجل يوصف بالعلم. نعم، والعلم ما هو العلم؟ صفة قائمة بذات الله نغلاء. العلم هو العالم، الخلق هو الخالق، الفعل هو الفاعل. كيف الفعل؟ الناس تميز بين الفاعل وبين الفعل. الفعل شيء يقوم بالفاعل يصير به فاعلا وينتج عنه مفعول، لكن قال الله إيش؟ العلم والسمع والبصر. العلم هو العالم، والسمع هو السميع، والبصر هو البصير، فجعلوا الصفة هي الذات. هذا لا شك أن يعلم الإنسان ببدائه العقول أن هذا باطل، لكن هذه الأشياء لما خاضوا فيها الذهن قد يتصور أشياء لا حقيقة لها، أمور فظنوا أن ما يقدره الذهن أن له حقيقة في الواقع، ولم يفرق بين ما تقدره الأذهان وما يوجد في الأعيان، ومن هنا إيش ضلوا عن سواء السبيل. فجعل العلم عين العالم مكابرة للقضايا البديهيات، وجعل هذه الصفات هي الأخرى. نعم، السمع هو البصر، والبصر هو السمع، والسمع والكلام وهو الرحمة، كل الصفات شيء واحد. فالحياة هي السمع، والسمع هو الكلام، والكلام هو هي الإرادة. ولا شك أن هذا ببدائع العقول يعلم يعلم بطلان. نعم. وجعل هذه الصفة هي الأخرى، فلم يميز بين العلم والقدرة والمشيئة جهدا للعلوم الضروريات. نقف عند بيان مذهب المعتزلة. طبعا أنا أعياكم شيء ولم تتصور بعض المسائل ما في مشكلة، لأن هذه من أقوال المتكلمين والمعطلة والفلاسفة، فعدم تصورها تصورا صحيحا لا يضر، المهم أن تضبط مذهب أهل السنة والجماعة وقواعدهم. وقال تعالى لم يلد ولم يولد، نفي الولد ولم يكن له كفوا احد، نفي الكفو والنظير، فلا تجعل الله اندادا، نفي الند. لا لا، هنا يذكر النفي منه ما هو مجمل ومنه ما هو مفصل للرد. احنا قلنا الاصل في القاعده النفي المجمل، لكن الله الان نفى اشياء بخصوصها لبيان الرد على طائفه، ولكن ما نفى الله شيء بخصوصه الا وجود ايش؟ طائفه قالت به واشتهرت وذاع صيتها كالنصارى، فنفى عن نفسه الولد. وإن القاعدة أن النفي مجمل، والأشياء تنفع الله كثيرة جدا، لكن الذي نفاه على سبيل الخصوص إما يكون مجمل، مثل نفي الكفر مجمل ولا ولا ولا ولا مجمل، نفي الكفر. لكن نفي الولد مفصل، نفي ما مسنا من الغوب مفصل، لا تأخذ سنة ولا نوم مفصل، لكن تجد المفصلة هذه كلها لنفي أشياء قد قال بها طوائف من اليهود أو النصارى أو غيرها، وهي قليلة، وإلا عامة النفي نفي مجمل. تبي نمر عليها ولا؟ لا، مشكلة عليه بعض هذه، يعني مثل لم يلد ولم يولد. نفي الولد ونفي إيش؟ مجمل. إذا نفي مجمل ونفي مفصل، فذكر الولد مفصل وذكر الكف مجمل، نفي الكف. مثل ومن الناس من يتخذ من دونه أين الند؟ أندادا، نفي الند. الله نفى نفسه من الناس من يتخذ من دونه أندادا يحبونهم، فنفى الله الند، فنفى الله الند، والند هو النظير والمكافئ. نمر عليه يا احمد، هم الناس من يتخذون الله اندادا، نفي الند، يحبونهم كحب الله، وجعلوا الله شركاء الجن وخلقهم، نفي عنه، نفى عنه الشريك، ونزه نفسه، وقال ان يكون له ولد، نفي الولد ونفى الصاحبه، تبارك الذي نزل فقال العبد ليكون العالمين الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا، نفى الولد، ولم يكن له شريك ملك، نفى الشريك، فاستثني ربك البنات، نفى عن نفسي البنات والبنون، والا انه ملك يقول ولد الله، نفى الله عنه ولد، وجعل بينه وبين الجنة نسبا، نفى النسب بينه وبين الجنة، الجن، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، نفى ايش؟ هذا نفي مجمل عما وصفه به المشركون. السابق كله نفي مفصل. اي طبعا الآية ذكر الشيخ منها ما هو نفي مجمل ومنها ما هو نفي مفصل، ومنها ما جمع بين النفي المجمل والمفصل. لكن نفي المفصل قليل، نفي الولد، نفي اللغوب، نفي الشريك، نفي. والنفي المجمل كنفي الكف والند والنظير والسمي، بخلاف الإثبات، الإثبات لا حصر له. بداية الكلام ذكرت أن هناك ارتباط بين القدر والصفات. كيف؟ سيأتي بيانه لما يأتي باب القدر سنتكلم عليه إن شاء الله، لأنه عقد فصل تكلم عن الصفات ثم بعدين تكلم عن القدر، تكلم مذهب القدرية ومذهب كذا، وبين كيف أنهم ظلوا بسبب القدر أساسا، لأنهم ظلوا باب أفعال الله فظلوا باب أسمائه، لما جعلوا أن ما يحسن المخلوق يحسن من الخالق، وما يقبح المخلوق يحكم منه الخالق، وذلك قالوا يقبح ان الله يخلق فعل العبد ثم يعذبه عليه، فاتى الضلال ثم سحب هذا على اسماء وصفات، كما سناتي على شيء من هذا. نعم. شيخ الاسلام هل هي احيانا شيخ الاسلام يكلمهم بلغتهم التي يفهمونها، وشيخ الاسلام يقول لا باس باستخدام هذه اللغه، يقول هذا من كسبك كاستخدام ترجمة، أنت تريد تتكلم إنجليزي وتفهم بالإسلام، إيش تقول له؟ اتق الله وأسلم تسلم يؤتك الله، وقاعد طالع إيش قاعد يقول هذا، ما يدري إيش قاعد يقول هذا، لكن لما تكلم إنجليزي يفهم، يقول فكلام هؤلاء لرد قبحهم والتعبير بعباراتهم وبيان تمييز الحق من الصواب، قال كتعلم اللغة للدعوة. شيخ الله هذا يحتاج إليه في أشياء الإسلام. كل الناس كانوا على هذا المنوال إلا ما رحم ربك. نعم. وصفوهم بالسلوب والإضافات يعني هذا من لا هذا مو هم هكذا وصفوا بالسلوب. سلوب والإضافات. إيه هم سموا هم وصفوا الله بالسلوب أي سلب الصفات ليس ما هو السلوب مثل النفي السلوب أي النفي. هذا تعبير ما في إشكالية والناس يقولون هذا تعبير شرعي. لا هو لغة تعبير النفي سلوب ما معنى يقول الله ليس بجثة ولا بجوهر هذا سلوب أي تعبير ما ذكروه ذكروه بما باللغة ما الذي يسمى باللغة النفي الذي ذكروه سلوب. بالنسبة للإضافات من هؤلاء الذين طبعا الفلاسفة كلهم والجهمية أيضا يسمونها إضافات ومنهم من تبعهم من الأشاعرة كابن عقيل وغيرها ذاك ابن عقيل يسمي هذا يقول هذه آيات الإضافات وهذا أكثر الشاعر على هذا في إيه فيما ينفون عن الله عزيزي يقول باب الإضافة لأنهم تأويلات هي القضية تأويلات الآن هم متفقون على نفي الأفعال الله عزيزي كيف نفي الأفعال منهم من يقول هذه الأفعال حوادث منهم من يقول طيب الله أضافها لنفسه كيف يعني الآن يعني كل واحد يجد مخرج يريد أن يخرج به عن إضافة فعل الله فهذا يسميه باب إضافة وذاك يسميه باب إيش الفعل قام بالمخلوق فأضيف الله عزيز بكون الله عزيز أوجد مخلوقا يتصل بهذا أي هي مخرج للهروب من دلالة النصوص عرفت؟ نعم الصفة الله سبحانه وتعالى عندما تنسب الله سبحانه وتعالى صفات القرآن نفهم اللغة العربية فكيف نعرف تعريف الصفة هذه اللغة العربية مثلا اليد يعني اليد باللغة هي مثلا الجارحة من وين من وين اين في اين في اللغة ان اليد الجارحة في المعاجم وين اعطني دلني على معجم يقول يد الجارحة ان اليد عند الاطلاق هي الجارحة ارشدني الى كتاب واحد كتب اللغة يقول يد هي جارحة يعني انا هذا اسمعت اليد كيف هي جارحة اليد الباب طيب صح ولا مو صح لغة لا هي مجازا ضيفة الباب من يقول يد من يقول ان هذا مجاز انت ما تقول يد الباب مجاز ايش طيب ايش اسمها الحقيقي يد الباب يعني اسمه يد الباب يعني كنايه عن لا الحين ما تقولي مجاز طيب ما هي الحقيقه في اسم يد الباب ايش يد الباب يد اللي كم اللي عندك من يد يد تسمي لغه هذه لغه العرب هذه العرب تكلموا بها اما المجاز والحقيقه هذا له باب كلام اخر هل في القران مجاز او في اللغه مجاز والصحيح كما ذكر الشيخ لا منه لا ليس هناك مجاز في اللغة فضلا عن أن يكون في القرآن ولم يتكلم أحد من أهل اللغة المتقدمين قط في المجاز أبدا لا سيبويه ولا خليل بن أحمد ولا تكلم أحد قط والمجاز هذا ابتدعه المعتزلة ولا العرب تفرق تقول فلان له يد عندي كل عرب يعلم أن اليد عندي أيش فضل لكن ما يقول هذا مجاز يقول لا اليد بهذا التركيب تعني الفضل وتقول ضربته بيدي تعني إيش اليد اللي هو يد الإنسان وتقول كم اللي عندك من يد تعلم من اليد ليست اليد أخرى فاليد هذه ضعها في أي تركيب وضفها إلى مضاف يفهم مراده لكن ما نقول يد عند الإطلاق يسمى الجارحة من يقول يد ما في شيء اسمه يد عند الإطلاق اليد لابد تكون مضافة اليد صفة والصفة لا تقول الموصوف أضف اليد حتى أفهمها تقول رأيت يدا أو أمسكت يدا قد إنسان يحملها يدا لأن الغالب لا يمسك إنسان يد إنسان لكن يدا إيش يد باب يد حيوان يد إنسان فإذا أضيفت ولذلك الإضافة تقطع الاشتراك إذا قلت يد الباب ويد الإنسان لما أضفت يد الباب والإنسان خلاص قطعت الاشتراك بينهما أصبح ليس هناك شيء مشترك علم المعنى فهذه لا بد أن يوضع في التراكيب والله ما تكلم بألفاظ مطلقة الله الله وإنما وضعها في جمل وكل تركيب يفهم منه بخلاف التركيب الآخر واسأل القرية التي كنا فيها إيش معنى اسأل القرية تأتي لأي عربي لأي عربي أي إنسان عربي صغير كبير ذكر أنثى متعلم جاهل وأسأل القرية يقول يعني أسأل أهل القرية كيف علم هو ما يدري شيء اسمه مجاز يقول هذا التركيب في اللغة يفهم المراد به أهل القرية ما يعرف أي عربي هذا ولكن ما نقول هو مجاز حتى نقول لا هذا تجوز فيه لا وإنما العرب تفهم أن هذا القرية بهذا التركيب يراد بها أهل القرية والله أعلم والله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله.